سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 62 بعد 200 على 1. وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة. أما إذا قلت وعند زيارة رجل القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة، في تناقض. لا صح. فإذا إما أن ترفع الدليل، أيوه، لأنه يناقض دعواك. الدليل يدل أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور وتقول كما علمها الرسول عائشة، وإما أن تصحح عبارتك هنا في أول فقرة فتقول وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء إلى آخره. وعند زيارة الرجال للقبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. نأخذ الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. جميل. أو نذكر الحديث بدون أن نذكر. الآن ينتقل البحث من جامع علشاني إلى الحاضرين. فهمتم علي ماذا أقول؟ طيب. نحن الآن عند المسألة أنه لا يصح للنساء أن يزور القبور. هذا الكلام لا يصح. عندنا النساء لا يزور القبور. هاي الحديث أنت جبته. أن النساء يزورن القبور. والرسول علم عائشة أن تقول إذا زارت قبور كيف تقول؟ علمها كيف تدعو. تدعو إيش؟ إلى الأموات. في البيت؟ ولا عند زيارة قبور؟ طبعا الزيارة. أنت إيه الكاتب؟ طيب المطلوب الآن كيف تسوي هذا؟ حط سواء كان الزائر رجلا أو ما راح يدفعوا لك الرسالة بعدين. ما نخاف في سبع ورقات ما في زمن أطول هذه. طيب. إيش قلت يا أستاذ؟ قلت الله ابن تيمية في الفتاوى مثلا انه ارتقاء كله موجه للرجال. هذا الذي وقع. نعم. السيدة عائشة ما زالت قبر اخيها عبد الرحمن. صحيح. طيب وين جبتوا الملع؟ هذه من تعصبات الحنابلة قديما وحديثا. طبعا يا أخي الرجال والنساء كيف؟ شروط. وكذلك الرجال بارك الله فيك بشروط. كلهم شروط. معروف الجميع رحمه الله من علمه وفضله يقسم الزيارة إلى قسمين، شرعية وبدعية. هذا لا يختص بالنساء، يسمى النساء والرجال. شوف حالي اللي ذكرت الاسم اللي سواه الأخ هذا لفت نظري أنه يقول وننوه أيضا أننا اعتمدنا القبعة الأولى والكتاب الصحيح في الجامع. أيوة الله في الجامع. من ناحية القبعة الثانية من أفقاه المطبعية ونسخ وتصحيح وغير ذلك. وقد ذكرت ذلك للعلامة المحدث العصري محمد ناصر الدين الألباني فأثنى على ذلك. أنا كان في ظني أن عندكم فكرة عن الموضوع هذا.

ولذلك مع الأسف لن تجد واحدا من هؤلاء الإخوانيين السلفيين من يمكنه أن ينقل بالأخوة المسلمين. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فيهم ناس سلفيون